وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله يفشاه. متفق عليه. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك اعتبوه، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيه، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدع بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غناه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها: الحث على القناعة ولزوم الاقتصاد والحذر من البذخ والإسراف والتبذير والحرص على جمع المال الذي يشغله عن الآخرة ويصده عن ما ينبغي له من طاعة الله ورسوله. المؤمن يحرص على القناعة وما يكفيه ويسده ويقوم بحاله، حتى لا يحتاج إلى التطلع إلى ما في أيدي الناس، وحتى لا يشغل بطلب الدنيا عن الآخرة. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالإنسان يطلب الرزق ويحرص على ما ينفعه، لكن من غير تكلف ومن غير يشع ومن غير إسراف ولا تبذير، ولكن يحرص على القناعة والكفاف والغنى عما في أيدي الناس. هذا أبو موسى يقول أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع، وكان منهم كان الستة يعتقبون جملا واحدة حتى نقبت أقدامهم ولفوا عليها الخرق، وصبروا على الجهاد مع أن كثيرا منهم من أجل الرهن يعتقبون على جمل واحد الخمسة والستة لقلة الظهر وشدة الحاجة، وصبروا رضي الله عنهم حتى فتح الله على أيديهم الفتوح. المؤمن هكذا يكون صبورا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال وقسمه بين الناس وبلغه أن بعض الذين لم يعطوا وجدوا في أنفسهم شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أقواما وأذر آخرين لما أرى في قلوب المعطين من الهاع والجزع، وأترك آخرين لما أرى عندهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو رضي الله عنه: قال النبي كلمة ما أحب أن لي بها حمرا. نعم، بكلمة حسنة طيبة خير من حمر النعم، خير لي من جميع ما في الدنيا من إبل من الأمل الحمر. قوله منهم عمرو بن تغلب: أذروا آخرين لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. هذا يفيد أن الجزع والجشع والحرص على المال ليس من أخلاق أهل الإيمان والاستقامة، ولكن أهل الإيمان والاستقامة يحرصون على الاقتصاد والغنى مما يسره الله، وطلب الرزق الحلال والاكتفاء بميسور حتى يفتح الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالمؤمن يحرص على ما ينفعه من طلب كسب الحلال: بيع، شراء، نجارة، حدادة، احتشاش، احتطاب، يطلب الرزق، لكن لا يحرص على جمع أموال على وجه يصده عن الآخرة ويسأله عنها ويكون همه الاستكثار، لا، ولكن يكون حريص على ما يسد حاجته ويغنيها ما في أيدي الناس ويعينها على طاعة الله ورسوله. كذلك حديث حكيم يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفقة المعطية، والسفلى الآخرة السائلة. وابدأ بمن تعود، إنسان في الصدقات والإحسان يبدأ بمن يعود من والديه وأولاده وزوجته ومن يلوذ به، يبدأ بهم على البعيدين. وخير الصدقة ما كان عن ظاهر غنى، خير الصدقة ما كان عن فضل، أما قليل يجعله فيه من تعود، فإن فضل شيء تصدق على البعيدين. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه ذا، من يستعفف عما في أيدي الناس يرزقه الله العفاف، ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنيه الله. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب بها على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعه. قول النبي لعمر، كان النبي يعطي عمر العطاء، فيقول عمر: أعطي من هو خير من من هو أحوج إليه مني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا يستفاد منه أن الإنسان يحرص على القناعة والكفاف والغنى عما في أيدي الناس وما يسد حاجته ويغني عن الاستكثار والبذل والبذل والإسراف والتبذير، بل يكون طالبا للحلال والغنية ما في أيدي الناس. وفق الله الجميع. أحسن عليك قول: ومن يستغني يغنيه الله عن السؤال، يعني يستغني عن السؤال عن ما في أيدي الناس. أحسن عليك صدقة للميت تنفع الميت، لما تبنو آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينفعه أو ولد صالح يدعو له. ممكن أثناء حياته الصدقة إلا وقف وقف في وجوه البر ينفعه، أو صدق عنه أولاده أو غيرهم نفعه بعد وفاته. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، هل ثبت الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ يقول بعضهم أنها رأى، نعم، ذكر الشيء تقيدي من تيمية، قد يقول يرى أما نور ولا كلام، الله لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى. الأنبياء موسى وعيسى الله أعلم، ما بلغنا شيء. رؤية بارك الله فيكم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة رؤية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى النبي ما رأى ربه. لما سئل قال: يا رسول، لما سئل قال: رأيت نورا، نور أن أراه. الرسول قال: وعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. الرؤية في الآخرة، يرى المؤمنون يوم القيامة ويرون في الجنة. الرؤية أما الدنيا لا، أما رؤية المنام تقع. أحسن الله عليك. لكن إنما أعطي أقوام لما أرى في قلوبهم من الرزق والهلع. من الجزع والهلع، الحرص على المال، الحرص على المال، شدة الحرص. لهذا آخرين لما في قلوب من الغنى والسعة. بعض الناس ما عنده مال ولكنه غني القلب كما تقدم، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. بعض الناس فقير ولكن قلبه غني، ما عنده جزع ولا حرص ولا جشع، غني القلب. إمام سجد للسهو بعد السلام، فماذا يلزم من فاتته ركعة؟ هل يسلم على الإمام ويسلم؟ لا يسلم، إذا قضى معاليه سجد سم؟ مسبوق إذا قضى معاليه يسلم للسهو، إذا سلم مع إمام سهوا أو سهى فيما بينه فيه مع إمامه أو سهى فيما انفرد به يكون سجوده عند قضاء صلاته، إذا قضى صلاته قبل أن يسلم سجدته.